يدخل فيها قتل الولد خشية أن يطعم معك كما جاء في حديث ابن مسعود. نعم. والسحر. والسحر وهو أنواع كثيرة. وأكل الربا. وأكل الربا ويدخل فيه كل البيوعات المحرمة وما فيها شبهة. نعم. وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم يدخل فيه كل أكل مال بغير حق بالباطل. والتولي يوم الزحف. الفرار من العدو وقت القتال، لأن القتال أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية، وعدم الإقدام على ما هو فرض كفاية ما يضير المسلم، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن أحيانا يتعين على المرء، مثل إذا صار المرء في المعركة والتقى الجيشان، فالفار في هذه الحال يكون ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لأنه ليس المراد فراره وحده، لأنه يفت في عضد الآخرين ويلقي فيهم الوهن والضعف، إذا رأوه فار فروا مثله، وتتابع الفرار ووقع القتل في من صمد وصبر. فالتولي يوم الزحف يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا ما خرج المرء ليقاتل فليس عليه في هذا ذنب، إذا نوى أنه إذا وجب عليه القتال أنه يقاتل، وهو يتعين في ثلاث أحوال كما نص العلماء رحمهم الله، على من حضر المعركة مثل هذا، من الفرار يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا حضر الإنسان المعركة وجب عليه القتال. الثاني إذا استنفر الإمام الشخص أو الأشخاص فيتعين عليه من يستجيب لنداء الإمام. الثالث إذا حضر العدو إلى البلد، فما يجوز للإنسان أن يختفي ويبتعد، وإنما يقف في وجه الأعداء. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، جهاد جهاد الأعداء مستمر، والنية الحسنة يعني أن ينوي أنه إذا تعين عليه الجهاد أو طلب منه الجهاد أنه يبادر، ما ينوي أنه لن يجاهد في سبيل الله، والنية تقوم مقام العمل. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. التعرض للمحصنات للنساء المؤمنات بقذفهن بالزنا. نعم. فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنما الكبائر سبع، قال اجتنبوا السبع، اجتنبوا السبع المقبقات، وفيه كبائر غيرها جاء النهي عنها في حديث أخر. نعم. وقال الإمام أحمد عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. فسأل رجل ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله وقتل النفس مسلمة والفرار من الزحف. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وفي كتب مؤلفة في البيان الكبائر، مثل كتاب الكبائر للذهبي، وفيه الزواجر من عن المنهيات لغيره، كتب كثيرة مؤلفة في بيان كبائر الذنوب.